الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله في دراسة هذا المختصر في مذهب من أعظم وأفضل المذاهب الإسلامية تأصيلا وتأليفا، سواء كان في مختصراته أو في مؤلفاته في كتب الفروع أو كتب الأصول أو كتب شروح الأحاديث. فالمذهب الشافعي من أفضل المذاهب في التأليف وعرض المسائل، سواء كانت فقهية أو غيرها. والسبب في هذا يعود إلى أن إمام المذهب كما تعلمون هو أيضا إمام في اللغة، وهذا قولي هذا لا يعني أن المذاهب الأخرى أقل من ذلك، لا هذا لا يستلزم، هذا اللازم من لا يفهم من قولي، وإنما مذهب الشافعية هو مذهب كما قلت به مذهب متميز. وانظروا إلى شراح الحديث، علماء الأصول، التفريعات، بل إن المذاهب الأخرى لم يفرعوا مذاهب مؤلفاتهم إلا بعد الشافعية وأخذا من الشافعية. فأنتم في دراسة هذا المذهب تدرسون المذهب الأصل من المذاهب جميعا، ومن يدرس الفقه المقارن تتضح له هذه بوضوح، خاصة في دراسة مبادئ الأصول في المراحل الأولى في الدراسة الجامعية. أما المختصر الذي ندرسه في هذه الدورة فهو مختصر أبي شجاع في المذهب المعتمد عند الشافعية. لا نجد هذا الاسم كثيرا، بل الذي يظهر دائما هو مختصر النووي، وهو المنهاج. لا شك أن المنهاج صاحبه أتى بعد، وهو الإمام النووي منظر الشافعية وعالمهم الكبير، والذي انتهى إليه علم الشافعية وفقههم والترجيحات والمذهب عند المتأخرين هو ما عليه الإمام النووي. لكن مختصر أبي شجاع غالبا يطابق اختيارات الإمام النووي إلا فيما ندر. مختصر أبي شجاع هو للعلامة أحمد بن الحسين الأصفهاني، وأظن هذا الكتاب معكم جميعا، اشتريتموه خاصة هذه الطبعة، طبعة دار المنهاج، والكتاب مختصر، وهو موضوع أصلا للمبتدئين ويسهل حفظه. فالأولى بطالب العلم الذي يريد أن يتأصل في المذهب الشافعي أن يبدأ بحفظ هذا المتن. أما الذي حفظه فهناك مختصر أوسع وأشمل، وهو مختصر النووي. الفرق بينهما أن هذا لا يشير إلى الخلاف، بل هو فقط يذكر ما عليه المذهب غالبا. أما مختصر النووي فهو يشير إلى الأوجه والأقوال في المذهب الشافعي. مختصر أبي شجاع، ويسمى متن الغاية والتقريب، ويسمى غاية الاختصار، اهتم به الشافعية اهتماما كبيرا، فمنهم من شرحه، ومنهم من وضع قارنه بغيره. ونجد في هذه النسخة التي معكم كثرة الشروح التي وضعت على للكتاب، وكذلك الحواشي التي وضعت على الكتاب. فالجانب النظري خدمه المحقق الذي حقق هذا الكتاب، يمكن أن تقرأونه منه، وأطال فيه، مع أن واضع المختصر ليس بالمشهور عند الشافعية، لكن يظهر والله أعلم أن نيته كانت صافية، وأنه ذو علم غزير، وإلا لما استطاع أن يضع هذا المختصر بهذه الصورة السهلة البسيطة العجيبة. فرحمه الله ونفعنا الله بهذا العلم وبهذا المختصر وبغيره من العلوم. نسأل الله أن يجعلنا ممن حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عندهم. نبدأ بكتاب الطهارة من هذا المختصر، ولن أتطرق إلى ذكر الخلاف سواء كان الخلاف العالي، والخلاف العالي إذا أطلقت هذه العبارة المراد به الخلاف المقارن مع المذاهب الأخرى، حتى الخلاف داخل المذهب الشافعي لن أتطرق إليه إلا إذا كان المذكور على خلاف ما اختاره المتأخرون من الشافعية. فنبدأ لو نظرنا الآن، لو أظن في أمامكم الكتاب الطهارة، نجد جميع الكتب الفقهية أول ما يبدأون، وأنا أقصد الفقهية، يبدأون بكتاب الطهارة. لماذا؟ لأن الطهارة شرط لأعظم ركن في الإسلام بعد الشهادتين، وهو ركن الصلاة، ولهذا لأهمية الصلاة. فيبدأون بشرط الصلاة المتقدم عليها وهو الطهارة. من النافل أن نقول أن كتاب، لفظ كتاب تعني الضم والجمع، فكتاب يقال تكتب بنو فلان، تكتبت القبيلة، أو تكتب الطلاب بمعنى اجتمعوا بعضهم مع بعض، فكتاب معناه هو ما، أو كتبت كذا، أي وهو المراد كتبت بالقلم، أي ما يجتمع من حروف ومن كلمات. هذا هو الأصل، ثم بعد ذلك لا نحتاج إلى معرفة هذا، فأصبح معهودا ذهنيا وعرفيا أن الكتاب هو ما يحوي معلومات وينقسم إلى أبواب وفصول ومباحث ومطالب ومسائل وفروع وهكذا. فكتاب الطهارة، قال المصنف كتاب الطهارة، ثم قال المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه. فالمياه لو تابعنا في الكتاب جميعا، ننظر إلى الكتاب، المياه هي جمع ماء، والماء إذا أطلق هو يراد بها الماء المطلق، وسيأتي ذكره يذكره المصنف. قال التي يجوز التطهير بها، والتطهير هو رفع ماذا؟ إزالة الخبث ورفع الحدث، هذا هو المراد بالتطهير. ذكر سبع مياه، قال ماء السماء وماء البحر، ماء السماء هذا اللي كما ترون في التقسيمة، أظن الأخ ما عرض التقسيم، فانظروا إلى هذه ترجع، سنجد أنها ترجع إلى نوعين، هذه السبع الأقسام التي ذكرها ترجع إلى، لاحظوا ماء السماء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فهو الماء الذي نص الله جل وعلا على أنه ماء طهور. وماء البحر، وإذا أطلق ماء البحر ما المراد به؟ الماء المالح، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء. كذلك ماء النهر، وبعضهم يجعل ماء النهر وماء البحر واحدا، لأنهما يجريان في الأرض بصورة كبيرة وبجداول في أماكن كبيرة، لكن ماء النهر يختص بالماء العذب، نجد أنهارا مثل البحار، مثل نهر النيل ونهر الفرات وغيرها من الأنهار الشهيرة. كذلك ماء العين وماء الأبار وماء الثلج وماء البرد، لكن هذه لو نظرنا إلى ماء السماء وماء البرد وماء الثلج، هذه كلها من السماء في الغالب، ماء الثلج والبرد من السماء، وماء النهر وماء البئر وماء البحر وماء العين هي من مياه الأرض، فنستطيع أن نجعلها قسمين، ماء السماء وماء الأرض، فهكذا يسهل علينا في الحفظ أنها تنقسم إلى نوعين، ماء السماء وماء الأرض، وماء السماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وماء الأرض إلى أربعة أقسام، ف فالمحصلة تكون سبعة أقسام، هذه أقسام المياه الأدلة التي استند إليها في ذكر هذه وجعل هذه سبعة. ماء السماء عرفنا دليلها وهو قوله جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وماء البحر قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء. وأما ماء النهر فما دليله؟ الإجماع، دليله الإجماع، والإجماع أقوى دليل. وماء البير فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة، من أين كان يتطهر؟ من مياه الأبار، ليس كذلك؟ بل إنه عندما سئل عن بئر بضاعة قال الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا يدل على أن مياه الأبار مياه ماء طهور، مياه طهورة مطهرة. وماء العين أيضا الإجماع كذلك، وماء الثلج وماء البرد أصله من ماء السماء، والله سبحانه وتعالى ذكر أن ماء السماء ماء طهور. هذا تقسيم المياه السبعة بالنسبة إلى مصدرها، هذا التقسيم الذي ذكره هذا بالنسبة إلى مصدر المياه. لكن أقسام المياه بالنسبة إلى كونها طاهرة أو مطهرة من حيث التطهير وعدمه، فعند الشافعية كما نرى أنها على أربعة أقسام: طاهر مطهر، وطاهر المطهر وهو الماء المطلق، ثم النوع الثاني طاهر المطهر أيضا لكنه مكروه. ماذا يتميز هذا الماء عن القسم الأول؟ لأنه الماء المشمس. لكن هذا الماء المشمس هل هكذا على إطلاقه؟ له ثلاثة ضوابط لو قيدتموها، لأن عبارة الشافعية في الماء المشمس لا يذكرون هكذا إلا بضوابطه. فالأول أن يكون في البلاد الحارة، فلو كان في مناطق باردة مثل البلاد القطبية هنا ضرورة أن يكون في الشمس حتى يذوب الجليد، لكن المراد أن يكون الماء في الشمس في المناطق الحارة مثل مناطقنا هذه. والضابط الثاني أن يكون مجموعا في إناء، أن يكون مجموعا في إناء، لكن لو كان الماء في النهر أو في العين أو يجري في الجداول لا يمكن الاحتراز من الشمس، لكن المراد الماء المشمس إذا كان في بلاد حارة وإذا كان مجموعا في إناء. والقيد الثالث إذا كان يستعمل على البدن مباشرة، إذا كان يستعمل على البدن، أما إذا كان يستعمل على الثوب لا يكره، وهو يزيل النجاسة من الثوب أو الوسخ من الثوب. فعرفنا قيد الماء المشمس عند الشافعية ضابطه ما جمع ثلاثة أشياء: أن يكون في بلاد حارة، أن يجمع في إناء، أن يستعمل على ماذا؟ الكراهة استعماله على ماذا؟ على البدن. طبعا دليلهم الماء المطهر قبل هذا النوع الأول طاهر المطهر غير مكروه، وهو الماء المطلق. الماء المطلق هو الذي نطلق عليه عبارة ماء بدون قيد، فلو قلنا ماء الورد أو ماء الكافور أو ماء الزعفران هنا لا يمكن أن تذكر الماء إذا اختلطت به هذه الأشياء إلا مضافا، هذه الإضافة تسمى الإضافة اللازمة، لاحظوا. لكن لو كانت الإضافة غير لازمة مثل ماذا؟ ماء البيت، ماء البحر، ماء النهر، هنا إضافة، لكن هل هي لازمة؟ ليس، لأنك لو قلت ماء يصدق أنك تقول أنه ماء ولا يحتاج تضيفه إلى ما بعده. لكن ماء الورد ماء لا تستطيع أن تطلق عليه ماء هكذا وتسكت ويكون الإطلاق صحيحا، فهنا تسمى إضافة لازمة وإضافة غير لازمة. فالماء إذا الماء الطاهر المطهر هو الماء الذي يطلق عليه لفظ ماء بدون قيد، وإن وجدت إضافة فهي إضافة غير لازمة. أما الإضافة اللازمة هنا يخرج الماء ويأتينا القسم الثالث وهو طاهر غير مطهر. إذا نستطيع أن نقول الماء على ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. الطهور ينقسم إلى قسمين: طهور مطلق وطهور مكروه أليس كذلك؟ وهو الماء المشمس وعرفنا ضابطه. الماء الطاهر غير المطهر، هذا ماء طاهر في ذاته لكنه غير مطهر، بمعنى أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس. فما هو هذا؟ ما هو الماء الطاهر؟ هو الماء المستعمل. ما معنى الماء المستعمل؟ أي الماء المستعمل في طهارة. الآن تتوضأ بماء وقد يجتمع، هل يجوز أن تزيل به، أن تتوضأ به مرة أخرى؟ لاحظوا أيضا هذا الكلام ليس على إطلاقه. الماء المستعمل أو حتى يصدق على الماء أنه ماء مستعمل طاهر غير مطهر، لابد أن يجمع شرطين. ما هما الشرطان؟ الأول أن ينفصل عن البدن. الآن عندما تغسل اليد أو العضو قبل أن ينفصل الماء يذهب ويأتي، هذا لا يسمى مستعمل. الاستعمال عندما ينفصل بعد طهارة العضو. الشرط الثاني أن تكون، هذه عند الشافعي حتى نعرف المذهب، لأن المختصر مختصر شديد الاختصار ليسهل حفظه، ليسهل حفظه. فالقيد الأول أن ينفصل عن البدن، القيد الآخر أن تكون هذه الطهارة طهارة واجبة، بمعنى أنه يتوضأ من حدث. أما لو كان إعادة وضوء فهنا لا يكون مستعملا، لا يصدق عليه أنه مستعمل. لاحظتم؟ لابد أن يجمع شرطين، الشرط الأول أن ينفصل عن العضو بعد غسله، والشرط الثاني أن يكون في طهارة واجبة أو في طهارة فرض. واضح هذا؟ والنوع الآخر المتغير بما خالطه من الطاهرات. إذا تغير الماء، تغير الماء بثلاثة أشياء، ما هي؟ طعمه ولونه وريحه. إذا تغير بالورد مثلا، إذا تغير بالزعفران، إذا تغير بالعجين، إذا تغير بالحليب، إذا تغير بالشاي، هذا يسمى ماء. لكن نرجع إلى القيد الأول، هل هذا إذا قلنا مثلا ماء الورد أو ماء الزعفران أو ماء الكافور أو هذه، هل يصدق أن نقول ماء ونسكت ويدل على المراد؟ لا، هنا الإضافة تسمى، نرجع إلى ما قلته سابقا، وهي الإضافة اللازمة. فإذا كان تغير بهذا وأصبحت الإضافة لازمة، هنا يقال بما أن هذا التغير بطاهر، هذا التغير بطاهر يبقى طاهرا لكنه لا يتطهر به ولا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا، هذا كطهارة. فهنا هذا القسم الثالث هو الماء الطاهر بذاته غير المطهر، وهو قسمان: الماء المستعمل والماء الذي تغير بطاهر. لكن إذا تغير الماء بنجس ماذا يسمى؟ ماء نجس. فالماء النجس هو الذي حلت فيه نجاسة وغيرت طعمه أو لونه أو ريحه. لكن إذا حلت في ماء ولم تغيره فهل يعتبر نجس؟ لاحظوا التفصيل هكذا: إذا حلت النجاسة في الماء فغيرته فهو نجس، لا ينظر إلى أي شيء آخر. لكن مجرد حلولها في الماء، لو حلت بماء وهو في الكوز حلت فيه نجاسة، هل يعتبر؟ لم تغيره، بسيطا، هل يعتبر نجس؟ إذا لم تغيره حلول النجاسة في الماء ينظر. إن كان الماء كثيرا وحدده الفقهاء بما بلغ القلتين، فهنا إذا لم يتغير فهو ماء باق على ماذا؟ على طهوريته. أما إذا كان أقل من القلتين فإذا سواء تغير أم لم يتغير أو لم يتغير فهو ماء نجس. إذن إذا وقعت النجاسة بالماء فإن غيرت أحد أوصافه سواء لونه أو ريحه أو طعمه فهو نجس بالاتفاق. لكن إذا لم تغيره ننظر إلى المقدار، إن كان أكثر من القلتين فأكثر فهنا لا يعتبر نجس، أما إذا كان دونها فهو نجس لا يجوز التطهر به، لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا، بل إنه نجس لا يجوز قربانه. نائل القلتان التي يذكرها الفقهاء في هذا وهو مقدارها كما قال عندكم صاحب الكتاب والقلتان 500 رطل، وهي الصحيح رطل بكسر الراء الأفصح ولا يصح في الفتح، تقريبا كم تساوي الآن في المقادير؟ نقرأ أيضا في بعض الكتب القديمة 5 قرب، القرب كم تساوي؟ هي يقال حقيقة عند التقدير الآن نجد خلاف وتباين في التقدير المعاصر، لكن من أشهر ما قيل فيها أنها تساوي 191 كيلو جرام، إذا حولناها للكيلو 191 وربع كيلو جرام، نستطيع أن نقول 192 احتياطا أو 161 لترا تقريبا، وبعضهم يقول بل إن اللتر والكيلو جرام متساويان فتكون 192 كيلو أو 192 لترا، هكذا في التقديرات المعاصرة. الأخ خالد وهو مدير الجلسة ويقترح فالترتيب أدرى مني، يقول عنده في البرنامج لابد من التدريب قبل الانتقال من موضوع إلى آخر، فالسؤال الأول ما هو الدليل على طهارة ماء النهر؟ لعل الأخ الذي تفضل الإجماع، بارك الله، والإجماع من أقوى الأدلة وهو أقوى دليل. لو وجد إنسان ماء مشمسا في بلاد باردة وهو شافعي المذهب، بالتأكيد كل ما نسأل بعد ذلك يكون على مذهب شافعية، فما حكم استعماله؟ أريد الأخ الذي من بلاد شافعية آخر، نعم أنت يجوز؟ لماذا؟ ألم يرد النهي في الحديث عند الشافعية يروون حديثا أن الماء المشمس لا يجوز التطهر به، أنه مكروه؟ نعم أنه يكون في بلاد باردة، هذا فقد قيدا وهو أن يكون في بلاد حارة، بارك الله فيك. إذن ننتقل إلى مسألة الأعيان المتنجسة، والمراد بالأعيان المتنجسة هذه سواء كانت أواني أو الأعيان جمع عين، وهي الأشياء التي يذكر الفقهاء في باب الطهارة وسنرى الرابط فيها الآن. فقال في الأعيان المتنجسة وما يطهر منها وجلود الميتة تطهر بالدباغ. لاحظوا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي ماء إهاب دبغ فقد طهر، هذا الحديث الصحيح في صحيح مسلم، أي ماء إهاب دبغ فقد طهر والجلد. لماذا يذكر الفقهاء هذه المسائل الجلد وطهارتها في باب الطهارة؟ لأنها في الغالب تستخدم في ماذا؟ في الظروف في حفظ الماء ليس كذلك، أو تستخدم للصلاة أو تستخدم للجلوس عليها، فهي تلامس الإنسان دائما، فإذا كانت غير طاهرة عند من يقول أنها غير طاهرة هل يحفظ فيها شيء خاصة الزائد؟ هل يصلى عليها؟ لهذا يذكرها الشافعية وغيرهم، قال وجلود الميتة تطهر بالدباغ أي ظاهرا وباطنا، هذا عند من؟ عند الشافعية. إذا قلنا أنها تطهر باطنا إذا تستخدم يصح أن تستخدم بماذا؟ في السوائل ليس كذلك؟ يعني يجعل منها قربة، يجعل منها حوض، يستخدم في الماء. قال وجلود الميتة تطهر بالدباغ، ما الدليل على أن جلود الميتة تطهر بالدباغ؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، والإهاب المراد به ماذا؟ الجلد. وهذا عام يشمل كل جلد حتى ولو كان جلد غير مأكول اللحم. يعني الآن لو ذبح سبع ما حكم أكله عند الشافعية؟ وأنتم أظن مرتم هذا لا يجوز عند، فليس كذلك، لكن لو سلخ ودبغ جلده هل يطهر؟ يطهر عند الشافعية. ما دليله؟ دخوله في عموم قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب، لاحظوا هذه صفة عموم ليس كذلك، أيما إهاب دبغ فقد طهر، فقالوا هذا يدل على طهارة الجلود الميتة أيا كانت. قال إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. لماذا جلد الكلب والخنزير استثناه الشافعية؟ قالوا لأن الكلب والخنزير أكرمكم الله لم تحل لهما الحياة، والحياة أبلغ من ماذا؟ من الدباغ، أليس كذلك؟ فإذا كان نجسين في حال حياتهما فإذا مات فهو من باب أولى. فالكلب والخنزير كل شيء فيه نجس، كل شيء فيه نجس، لا يطهر، لا يطهر في الحياة، فلا يمكن أن يقال أنه يطهر بالدباغ. هكذا قال الشافعية. ثم قال وعظم الميتة وشعر، قوله وما تولد منهما أو من أحدهما، ما المراد به؟ أي ما تولد من ماذا؟ نعم، ما تولد من الكلب أو الخنزير سواء كان بمزاوجة مع غيرهما من الحيوانات، وإن كان هذا لا أظنه يحصل كثيرا في خاصة في العلم الحديث، لكن هكذا يقول الفقهاء. قال وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي، ما دليل على أن عظم الميتة وشعرها نجس؟ قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، فحرم أكلها فيحرم ماذا؟ استعماله. والعلة في التحريم ما هي التي تظهر أنها النجاسة؟ وما معنى الميتة؟ كيف نعرف الآن الصيد يقتل وهل هو يعتبر ميتة حتى لو لم يذكر؟ فالميتة، ضابط الميتة هو ما زالت حياتها بغير ذكاة شرعية، هو ما زالت حياته بغير ذكاة شرعية. عظمها وشعرها نجس لكن جلدها، حتى نكون يرتبط الميتة عند الشافعي، ونحن ما زلنا في مذهب الشافعي، في كل الكلام في مذهب الشافعية، الميتة ما الذي يستفاد يستطيع المسلم أن يستعمله من الميتة؟ الجلد بعد، الجلد بعد دبغه، لاحظوا هذا القيد مهم جدا، الجلد بعد دبغه، لكن العظم والشعر لا يجوز إلا، فعظم الميتة وشعرها وكل شيء فيها نجس إلا الآدمي، إلا ميتة الآدمي لا يصح أن نقول ميتة أن الآدمي نجس. لماذا؟ أحسنت، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر الآية، الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان، فلا يمكن أن يقال أن ميتة الإنسان نجسة، لكن المشرك نجس أليس كذلك؟ هل نجاسته معنوية أو حسية؟ عند الشافعية وهو الصحيح أن نجاسته، أن نجاسته معنوية وليست حسية، لا يمكن أن يقال أن الإنسان نجس. الإنسان إذا قيل أن الإنسان نجس نجاسة حسية هذا فيه إشكال كبير، ولا يتسم أصلا مع أدلة الشريعة وما ورد من نجاسة المشرك فهي نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية على الصحيح، والله أعلم. في هذا الفصل ونحن جلود الميتة تطهر بالدباغ، لو سألتكم سؤالا أي ميتة التي تطهر جلودها بالدباغ؟ أي ميتة؟ أنتم ما كنتم معي؟ يا الأخ الذي في القلب؟ هل هذا عند الشافعية؟ لا. عند الشافعي ما هي؟ جميع الميتات. كل ميت. ما الدليل على هذا؟ العموم في قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. قال تطهر بالدباغ، ما معنى الدباغ وما هو الدباغ؟ هذا فقط على سبيل الصراحة، الدباغ هو معالجة المادة التي يعالج بها الجلد حتى يذهب ماؤه، بمعنى تذهب ماؤه ومادة والشحوم ودهنه والدهن الذي فيه، فالتجفيف لا يصح، لأن التجفيف لو جفف الجلد ثم استخدم في المائعات تتحلل المادة في المائعات، لكن لابد من معالجة بمادة تقتلع فضلاته ودهنه، فإذا اقتلع دهنه منه يكون هذا هو الدبغ المشروط الذي له تأثير في الجلد، والدباغ يطهر الجلود ظاهرا وباطنا. جلد الكلب والخنزير لا يطهر بالدباغ عند الشافعية، لماذا؟ لأن الكلب والخنزير غير طاهرين في الحياة، فإذا كانت لا تحلهما الحياة وهي أعظم في الحل من الدبغ، فالدباغ من باب أحسن. قال في بيان ما يحرم استعماله من الأواني وما يجوز، والأواني هي ما تستخدم في الأكل والشرب وحفظ الأطعمة وحفظ الأشربة، هذه هي ما يراد استخدامه. فقال لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشربوا، لاحظوا الحديث الصحيح، قال لا، متفق عليه، قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. طبعا كمسلمين يكفينا هذا الحديث في الحكم، حتى لو لم نعرف العلة. يعلل الفقهاء يقولون أن العلة، يذكر بعض الفقهاء وإن كانت غير ملزمة، كمسلم حتى ألتزم بهذا الأمر لا يشترط أني أعرف العلة ولا أبحث عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في، وهذا نهي صحيح صريح، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. فهذا النهي مفاده ماذا؟ يقتضي ماذا؟ يقتضي التحريم، فلا يجوز، بل إن وردت أحاديث أخرى أن من يأكل فيها يجرجر في بطنه نارا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث الصحيحة التي مفادها النهي المغلظ عن الشرب والأكل في أواني الذهب والفضة تفيد التحريم، فلا يجوز لمسلم ولا يليق به مخالفة هذا النهي، ومن فعل فهو آثم مرتكب كبيرة من الكبائر، وبالتالي لا يجوز له أيضا أن يتوضأ بها كذلك، لأنها حرم استخدامها. ويجوز استعمال غيرهما من الأواني أيا كانت، سواء كانت خزفية أو غيرها. لكن الآن هناك معادن قد تضاهي قيمتها قيمة الذهب والفضة، مثل الأحجار الكريمة والألماس، هل هذه تندرج في التحريم؟ لماذا؟ ليس الذهب ولا فضة، لكن إذا قلنا بالتعليل وكانت العلة منضبطة، أنه كما يقول بعض الفقهاء هو الخيلاء والكبر، قد يقال أنها تلحق، ولكن بما أن موضوعنا أن لا نتطرق إلى الخلاف، فظاهر الحديث ولا المسألة عند الشافعية أنها تلحق بالذهب والفضة للعلة، ولا ظاهر الحديث أن هذا خاص بالذهب والفضة لأن العلة التي يذكرونها ليست منضبطة بمعنى، فالكبر والخيلاء قد يصدق عند بعض الناس، لكن إذا كان في وسط وتعارض الناس على استخدامها قد لا يكون كبرا وخيلاء. فبما أن هذه العلة لا تنضبط نرجع إلى دلالة النص. عند الشافعية ماذا؟ تلحق. هذا الذي يذكره الإمام النووي أنها إن كانت للفخر والخيار. قال: فصل في استعمال آلة السواك. ما معنى السواك؟ هذه الكلمة معناها الدلك، وآلة السواك تطلق على لفظين، السواك معناها في الأصل اللفظ معناها الدلك، وأيضا تطلق على الآلة، وفي الإصطلاح هو استعمال عود من أراك أو نحوه، لا يشترط عود من أراك أو في الأسنان وما حولها لإذهاب التغير ونحوه، استعمال عود من أراك ونحوه في الأسنان وما حولها لإذهاب التغير ونحوه. لاحظوا هذا من محاسن الإسلام. الآن تبلى بشخص يصلي بجانبك خاصة صلاة الجمعة يؤذيك برائحة فمه، ولو التزم السواك وتسوك لم يقع في الوعيد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس. فالذي يأتي بجانبك في الصلاة وهو لم يتسوك أو لم يغسل فيؤذيك برائحة فمه، هذا واقع كثير، هذا يأثم لأنه آذى مسلما، وكذلك الملائكة التي تحضر الصلاة تتأذى من هذه الأذية. فلاحظوا السلوك الإسلامي الرفيع الذي اهتم بهذه المسألة. الإنسان الأولى له أن يستخدم السواك أو يستخدم ما يزيل رائحة الفم، فهي تقوم مقام السواك، فالمراد هو الطهارة والنظافة وعدم إيذاء الناس، وهو من سنن المرسلين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال صاحب الكتاب قال: والسواك مستحب في كل حال. مستحب في كل حال عند الصلاة وغيرها لعموم الأحاديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل السواك دائما، بل إنه من سنن المرسلين كما ومن الفطرة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول المصنف: إلا بعد الزوال للصائم. لماذا؟ لأن أعرف أنكم تعلمون هذا وهو من الشائع، أليس كذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وما هو الخلوف؟ هو تغير الرائحة. لماذا ينص الشافعية؟ طبعا غير الشافعية لا يقول بهذا، لكن عند الشافعية لماذا يقول إلا بعد الزوال للصائم؟ يقولون حتى لا تتغير هذا الخلول الذي هو محبب عند الله، لأنه ناتج عن ماذا؟ ناتج عن طاعة. صحيح أنه تغير لا تقبله النفس، لكنه ناتج عن طاعة، فهو عند الله أطيب من ريح المسك. ولذلك يقول الشافعية بعد الزوال، والزوال هو بعد الزوال يبدأ وقت ماذا؟ من بداية وقت الظهر. لا، الأولى أو لا يستحب السواك في هذه الحال حتى لا يغير الخلوف الذي يكون ناتج عن الصيام والصوم. يقول: وهو في ثلاثة مواضع، السواك في ثلاثة مواضع أشد استحبابا، أي يتأكد استحبابه. ما هي هذه الثلاث؟ الذين معهم الكتاب راح لاحظوا ماذا يقول: عند تغير الفم من أزم وغيره. ما معنى أزم؟ السكوت الطويل. وغيره مثل ماذا؟ أن يأكل طعاما رائحته كريهة، أو بعد الطعام بشكل عام. الآن شرب القهوة والشاهي، هذه كلها تغير رائحة الفم. كذلك شرب أكل الطعام يغير رائحة البرد، فهو بعد الأكل خاصة عندما يقابل الشخص الناس فالأولى له ويستحب له وهو من مواضع الاستحباب المؤكدة عند الشافعية أن يستعمل السواك. هذا الموضع الأول عند تغير الفم سواء كان من سكوت أو من طعام. الموضع الآخر عند القيام من النوم، الإنسان عندما يقوم من نومه يكون رائحة فمه كريهة، ليس كذلك، ليست جيدة، فالأولى أن وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقوم إلى قيامه في الليل أول ما يبدأ بماذا؟ بالسواك. وكذلك عند القيام من الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فما منع النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بالسواك عند كل صلاة إلا خوف المشقة، ولولا المشقة لأمرهم به. وكما قلت لكم أن من يرى الناس الآن خاصة في صلاة الجمعة يرى تأكد سنية السواك وأنه أمر محبب وفيه طهارة وفيه رفع الأذية عن الناس. فهذه الثلاثة المواضع عند تغير الفم وعند القيام من النوم وعند القيام إلى الصلاة، وكلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة عند القيام من النوم وعند القيام إلى الصلاة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على السواك في أغلب أوقاته، وورد أنه عندما دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما يعوده وهو في حجر عائشة رضي الله عنها وهو لا يستطيع أن يتكلم، رأت أنه يريد ماذا؟ يريد السواك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في أحرك الظروف كان يحافظ على السواك، مما يدل على أنه سنة ويثاب المرء على فعلها ويجدر للمسلم أن يحافظ عليها، لا سيما أن الحكمة ظاهرة وواضحة. والآن ترى الإعلانات عن استخدام المعجون، معجون الأسنان، فهو لا ينافي، لكن بعض الناس لا يستخدم لا هذا ولا هذا، فهي مشكلة. فالسواك فيه فوائد شرعية وفيه أيضا فوائد صحية طبية تعود على الإنسان، فالأولى بالمسلم أن لا يترك هذا الفضل وتعود عليه بفائدة صحية. فقبل أن ننتقل إلى هذا الفصل، لو نظرنا إلى ما ذكر المؤلف، قال السواك مستحب في كل حال، ما المراد في كل حال؟ في كل وقت، وهو مستحب لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. واستثنى الشافعية حالة واحدة وهي ما بعد الزوال. لماذا؟ لأن أثر العبادة محبوبة عند الله تعالى، أثر العبادة محبوبة مستحب بقاؤها، وهذا من أين أثر؟ كيف أثر العبادة؟ أثر العبادة هو لو استخدم السواك يكون هذا أثر عبادة، حتى نظافة الأسنان تكون أثر عبادة، أليس كذلك؟ أريد إجابتك صحيحة لكنها تحوم حول الحمى ولا تصبه بدقة. لأن فم الصائم تتغير رائحته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخلوه فم الصائم، فالسواك قد يذهب هذه الرائحة وهي الخلوه. هذه الإجابة الصحيحة. ثلاثة مواضع يتأكد استحباب السواك فيها، وهي في الكتاب عندكم ليس كذلك؟ عند تغير رائحة الفم من السكوت والأكل، وعند القيام من النوم، وعند القيام إلى الصلاة. قال في فروض الوضوء وسننه، فبدأ بفروض الوضوء، قال فروض الوضوء ستة. لاحظوا الوضوء، ما أدري هنا واضح في فروض عندكم في الكتاب مشكولة الكلمة ليس كذلك؟ قال الوضوء إذا ضم الواو فهو المراد فعل الوضوء، وإذا فتحت وضوء فالمراد الماء الذي يتوضأ به. فذكر ستة فروض للوضوء عند الشافعية. فالأول قال النية عند غسل الوجه. لماذا قال النية عند غسل الوجه؟ بإمكان أن يقول النية ويسكت، أليس كذلك؟ ثم يقول غسل الوجه، فهو قال النية عند غسل الوجه وغسل الوجه. النية نعرفها جميعا، وهي من نافلة القول أن نقول معناها القصد، ومعناها في اللغة القصد، ومعناها اصطلاحا عزم القلب وقصد القلب لفعل الشيء، ومحلها القلب. لكن لماذا قال عند غسل الوجه؟ تعال تعرفون لماذا عند الشافعي؟ لماذا؟ سألتم أول فروض الوضوء، لكن لماذا قرنها؟ أنا أسأل عن لماذا قرنها، قال النية عند غسل الوجه. لأنهم يستحبون التلفظ بلسان. لا، هنا لا، في مسألة الوضوء لا يستحبون، لأنه أول الأركان. صحيح أول الأركان، لكن الشافعية عندهم في النية أمر معين انفردوا به عن المذهب الآخر. يشترط اقتران، يا أحسن، يشترط اقتران النية بالفعل عند الشافعي. هم يرون، لاحظوا النية عند غسل الوجه، فهو وإلا بالإمكان أن يقول النية ثم يقول ماذا؟ غسل الوجه، لكنهم يشترطون النية، ولهذا هو الذي يجعلهم يقولون في الصلاة مثلا أنه يتلفظ بالنية، هو لأجل هذا أنه وهم يقولون التلفظ بالنية ليس على سبيل الإنزام، فليرون أنه لو تلفظ بها وإن لم يتلفظ بها عندهم أيضا صحيح، لكن هم يرون لأجل اقتران النية بالفعل هكذا يقول الشافعية، ولذلك قال النية عند غسل الوجه، أي بمعنى أن تقترن النية بالفعل. هذا هو الفرض الأول من فروض الوضوء. ثم قال وغسل الوجه. الوجه من أين حدوده عند الشافعية؟ من منابت الشعر من إلى أسفل الذقن، لكن نرى الآن عندما يقولون إلى اللحيين، نجد في كتب الشافعية والشروح القديمة ما هما اللحيان؟ الآن لها اسم معاصر وهو الفكين السفليين، يعني يقولون هو ما تحت منابت الأسنان السفلى، أي لفظ إذا وجدنا اللحيين هو الفك السفلي، هذا المراد باللحيان في المراد باللحيين في اللغة القديمة التي نجدها في سواء في الحديث أو نجدها في كتب الفقهاء، فاللحيان هما الفك السفلي، هذا هو المراد. فحدود الوجه من منابت الشعر أعلى الجبهة، من أعلى الجبهة إلى نهاية اللحيين أو نهاية الفكين، فهذا هو حدود الوجه طولا وعرضا من الأذن إلى الأذن ما بين الأذنين، والوجه هو ما يواجه، هذه هي حدود الوجه. لكن غسل الوجه ما معنى الغسل؟ الغسل هو إصابة الماء، أخذ الماء وإصابة، لا يكفي المسح، بمعنى لو وضع يده في الماء هكذا ومسح وجهه لا يسمى، هذا يسمى ماذا؟ ماسحا، لكن لابد أن يأخذ الماء ويجعله يصيب وجهه في هذه المنطقة من منابت الشعر إلى أسفل اللحيين ومن الأذن إلى الأذن، وحتى العذار هذا الذي بين هذه تسمى هذا العذار، وهذا البياض الذي هنا لابد أن يغسل، وهو من فروض الوضوء. ثم قال وغسل اليدين مع المرفقين، هذا الفرض الثاني. أين المرفقان؟ هما مفصل العضد من ماذا؟ الذراع من العضد، مفصل الذراع من العضد تسمى المفصل، هذا هو يسمى المرفق، وهذا ماذا يسمى؟ الرزق، ليس كذلك؟ وأيضا إذا كان من جهة الإبهام يسمى الكور، فهذه مسميات، لكن يهمنا فيها الآن ذكر المرفق، وهو مفصل الذراع من العضد، لأن وهذه دليل النية أنها فرض من فروض الوضوء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. وأيضا القاعدة الفقهية العظيمة التي تقول لا عمل إلا بنية، أو الأمور بمقاصدها. أما غسل الوجه دليله قوله تعالى يا أيها الذين إذا آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. طبعا إذا قمتم إلى الصلاة هذا يتضمن النية، أليس كذلك؟ وغسل اليدين قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، عند الشافعية أي مع المرفقين، لأنهم يرون أن إلى هنا يدخل ما بعدها فيها فهي للاستغراق. ومسح بعض الرأس، هذا هو الثالث من فروض الوضوء، مسح بعض الرأس. لماذا قال الشافعية أن مسح بعض الرأس يجزي عن مسح كل الرأس؟ ما مرت معكم هذه الصفة؟ يقول زميلكم وهو صادق فيما قال أن الشافعية يقولون أن الباء في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم تفيد التبعيض. إذا أتت، إذا قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، الشافعية يقولون لو طاف ببعض البيت لا يصح، لو طاف بالحجر. لاحظوا هذا فقط حتى الآن استطرد، والأخ خالد يحسد علي الوقت ويقول هذا استطراد خلاف ما اتفقنا عليه. فالباء عند الشافعية إذا وردت على متعدد، لكن إذا وردت على غير متعدد تفيد الإلصاق. ما معنى متعدد الآن؟ وامسحوا برؤوسكم، الرأس ماذا يغطيه في الغالب؟ والحكم للأعم الأغلب للشعر. يأتينا بأحد الردود على الشافعية يقولون المراد غسل المراد الرأس وليس الشعر. أغلب الناس أن رأسه أن الرأس على الشعر، والحكم للأعم الأغلب. فهنا الرأس إذا وامسحوا برؤوسكم فيه شعر، والشعر تعرفون متعدد، فهنا لو مسح شعرة واحدة أو أقل أو أكثر ولا يتحدد كما يقول الشافعي لا بربع ولا بغيره، أي شيء مسحه من الرأس يصدق عليه أنه مسح وتحقق قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. أما إن كانت وردت على غير متعدد فهي للإلصاق، البيت هو البيت واحد فلابد أن يطوف بجميع البيت. قال إذا وردت الباء على متعدد فهي تفيد التبعير، أما إذا وردت على غير متعدد فهي تفيد الإلصاق. الركن الذي بعد ذلك هو غسل، طبعا كل هذه الستة مأخوذة من الآية. وغسل الرجلين مع الكعبين، وغسل الرجلين أيضا مجمع عليه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. على هذه القراءة ما في إشكال، ليس كذلك؟ لكن على قراءة الجر أنه جر بماذا؟ مجاورة، ليس كذلك؟ لكن يكفينا الإجماع، وعند من يقرأ أنها مجرورة نأتي إلى دليل آخر، وهو الإجماع أن فرض الرجلين الغسل وليس. ولذلك يقولون أجمع من يعتد بإجماعه، أما الذين خالفوا من بعض الفرق هؤلاء إجماع وثاقهم ليس بحجة، فخلافهم من باب أولى. وهي مسألة تثار دائما، وتجدونها خاصة عند تفسير سورة المائدة. ثم الركن الذي بعد ذلك هو الترتيب على ما ذكرناه. وما هو دليل الترتيب؟ أنه أن من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقله ماذا؟ مرتبا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباعه إلا ما دل دليل على أن هذا الأمر للسنية ولم يرد ذلك، فيبقى الأمر على عموم. ناتي إلى فروض الوضوء بعض الأسئلة فقط حتى تتذكرون لماذا ذكر الشافعية النية في قول من النية عند غسل الوجه، لأن النية عند الشافعية لا بد أن تكون مقترنة بالعمل. غسل الوجه وغسل اليدين ومع المرفقين ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين دليلها آية المائدة. وأما الترتيب والكعبين، أما بالنسبة للكعبان هما الذين الناتئان على جانبي القدم، وأظن هذا معروف للجميع. هذا ما يتعلق بفروض الوضوء. ناتي إلى سنن الوضوء التي ذكرها الأصفهاني في مختصره، قال وسننه عشرة أشياء. ما هي هذه العشرة؟ لعلها عرضت، هذه التي ترون. قال التسمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا بسم الله، وهذا يدل على أنها سنة. لماذا لم يقولوا أنها ركن؟ لماذا لم يقولوا أنها فرض؟ لم يذكر في الآية. غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وأمر من استيقظ من نومه أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. لكن هذا الحكم معلل ليس كذلك، وهو خوف أن تكون يده لمست نجاسة فيضع يده في الماء والماء قليل. ونحن علمنا من ذكر من قراءة المختصر قبل هذا أن الماء القليل لو وقعت فيه نجاسة أنها تنجسه حتى لو لم تغيره. بعدين صلاة سنة كلية، بعدين بفيه الشباب فغسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء مأمور به على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لماذا لم يعدها الشافعية من الفروض؟ لأن الفروض هي التي وردت في آية المائدة. كذلك المضمضة والاستنشاق، تعلمون أنها عند غير الشافعية أنها تدخل في الوجه، لكن الشافعية لا يدخلونها في الوجه ويرون أنها سنة من السنن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هذا. ومن وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنه تمضمض واستنشق، وأخرجها من القول بالفرضية ماذا؟ أيضا آية المائدة. ومسح جميع الرأس، النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه مسح جميع رأسه، وورد أيضا أنه مسح على رأسه وعلى العمامة. فلاحظوا المسح على، وأظن لم يذكر هنا، فالمسح على العمامة وعلى جزء من الرأس، هل المسح على العمامة ونحن الآن في مذهب الشافعية مسح على الرأس؟ إذا تحقق المسح بماذا؟ بمسح جزء من الرأس، ليس كذلك؟ هذا دليل قوي للشافعية أن جزء من الرأس مسحه يكفي في أداء هذا الفرض، لكن مسح جميع الرأس سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. وفي رواية تعلمون هذه الرواية التي أقبل بهما وأدبر، لكن الصحيح والأشهر ما أقبل بهما وأدبر. فمسح جميع الرأس سنة، والذي جعل فقهاء الشافعية لا يقولون بأن مسح جميع الرأس فرض هو هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه وعلى العمامة، وأيضا أن الباء تعني التبعير في قوله وامسحوا برؤوسكم. ثم من السنن مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، مسح داخل الأذن وخارجها بماء جد مسح الأذنين وليست من الرأس في فرضية مسح الرأس المذكورة في الآية، وإنما هي من السنن. وإذا قيل سنن الوضوء قبل هذا، المراد في السنة هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فمن فعلها فله أجر وهو قد أحسن وله ثواب، ومن تركها ليس عليه وزر. لكن لا يحسن بالمسلم أن يتعمد ترك السنة. مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجها من القول بالفرضية أيضا أنها لم ترد في آية المائدة، وغيرهم يقول غير ذلك، لكن هذا هو مذهب الشافعية. من السنن بماء جديد بمعنى أنه لا يمسحهما بمسح الرأس، بمعنى لو وضع يده ثم مسح رأسه، السنة عندهم أن يعيد يده بالماء مرة أخرى ثم يمسح بهما، واضحة هذا عندهم هو السنة. وتخليل اللحية الكثة، النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون كانوا ذو لحى كثة كما ثبت عنهم، واللح كل شعر، هذه قاعدة، كل شعر يكفي غسل ظاهره بالأصابع ويكفي غسل أسفله وباطنه بالأصابع، كل شعر كثير، هذه من الضوابط الفقهية في غسل الشعر عند الشافعية، كل شعر يكفي تخليله بالأصابع، كل شعر يجب غسل ظاهره يكفي تخليله بالأصابع. فمثلا الوجه الآن من فرضها الغسل، ليس كذلك اللحية من الوجه، فإذا كانت كثيفة يكفي إدخال أصابعه وتخليلها، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قيل في غسلها لكان فيه مشقة، ليس كذلك؟ فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلل لحيته. كل شعر كثيف يغسل ظاهره، فتطهير باطنه بالأصابع أو تطهير أسفله بالأصابع، هذا ضابط عند الشافعية في غسل الشعر. وقس عليه كذلك الغسل من الجنابة، وغسل المرأة راسها من الجنابة، فيكفي أن تدخل يدها في الشعر التي لا يمكن فكه. وتخليل أصابع اليدين والرجلين، كيف يكون تخليل أصابع اليدين؟ بإدخال اليمنى أصابع اليمنى في أصابع اليسرى، هذا يكون التخليل. وأما الرجلين فالسنة أن يبدأ من الخنصر وينتهي بالإبهام، هذا هو السنة فيه. وأيضا لو تركه فقد فالوضوء صحيح، لكن هذا هو السنة، تخليل الأصابع وهو ثابت في السنة. وكذلك تقديم اليمنى على اليسرى، لو غسل اليد اليمنى قبل اليسرى فالسنة أن يبدأ بالميامن قبل المياسر، سواء في اليدين أو الرجلين، هذا هو الأظهر في اليدين أو الرجلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هذا، ولأنه كقاعدة عامة من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه ماذا؟ التيامن في شأنه كله، هذا من هدي النبوة، التيامن في كل شيء، حتى النوم كان صلى الله عليه وسلم ينام على جنبهم الإبادة من هديه. ولا شك أن لو تتبعناها طبيا ولسنا مسؤولين عن ذلك، لا شك أنك ستجد لها فائدة، لا يمكن أن تكون هكذا. فكل شيء من الأشياء الخاصة بالجسد أو بالطعام غير العبادات المحضة، كل شيء يكون يخص مثل البدء في التيمم أو في الطهارة أو في قلم الأظافر، هذه لابد أن تكون لها فوائد صحية علمها المسلم أو لم يعلمها، هي ليست مؤثرة في العمل، لكن لو تتبعتها لوجدت لها فائدة ظاهرة. ومن السنن من سنن الوضوء الطهارة ثلاثا، بمعنى أنه يغسل وجهه ثلاث مرات، و يتمضمض 3 مرات ويستنشق 3 مرات ويمسح رأسه 3 مرات. هذا عند من؟ عند الشافعية. نحن الآن عند الشافعية، تعلمون الخلاف الشهير في هذه المسألة. فمن السنة هو أن يغسل، والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، فالأكمل هو 3 ويكره الزيادة على 3. يكره، بل لو اعتقد أنه يأتي بفعل أكمل فهو يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخشى الأمة لله وأتقاهم له. لكن لو أراد أن يغسل مثلا يده أو رجله وغسلها 5 مرات ليس على سبيل الاتباع، بل يريد أن يزيل مثلا مادة بها أو بعض الأشياء ما تزال من أول غسله ولا ثالث غسله، أليس كذلك؟ فكرر وأراد أن ينظفها ليست على سبيل أنها سنة، هنا لا إشكال فيه. إنما الإشكال لو أراد أن يكون هذا الغسل سنة، أراد أن يتوضأ فكرر 3 أكثر من 3، هذا مكروه كراهة شديدة عند الفقهاء لأنه تجاوز السنة. وأنتم تعرفون في الشرع أن النقصان مثل ماذا؟ مثل الزيادة، هي ليست مشروعة. ثم بعد ذلك السنة الأخيرة هي الموالاة. ما معنى الموالاة؟ أن يغسل العضو قبل أن يجف العضو الذي قبله في اعتدال الوقت، بمعنى لو كان الوقت شديد الحرارة وفيه هواء فهنا لا يقال، لأنه قد يجف بسرعة، وخاصة إذا كان يستخدم ماء قليلا يتوضأ مرة واحدة. وكذلك لو كان في شتاء فهنا المراد في اعتدال الوقت أن لا يجف العضو الذي قبله، فهذا هو الموالاة، وهي سنة من السنن عند الشافعية، وهو كل من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه كان متواليا فهو من السنن. لو أردنا الآن التطبيق على سنن الوضوء هي 10، لكني سأختار بعض المسائل، تخليل صدر، مسح جميع الرأس. ما هو الدليل؟ الرأس، لاحظوا الرأس عضو من الأعضاء له شأن في الوضوء، فيجتمع فيها الفرضية والسنية. وضح ذلك، ما هو الفرض من مسح الرأس وما هو السنة؟ تفضل. الفرض يتأدى بمسح جزء من الرأس، ومسح الرأس كله سنة. لو غسل رأسه هل يجزي؟ نعم يجزي، لأن عند الشافعي يجزي لأنه أبلغ من المسح. هذا في درس اليوم الأخير. إذا ننتقل إلى الفصل في الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. أول قوله الاستنجاء، ما معنى الاستنجاء؟ الاستنجاء هو، قال الاستنجاء واجب من البول والغائط، فالاستنجاء في اللغة هو طلب النجاة ومعنى والخلاص من الشيء. الاستنجاء هذا أصله اللغة، والآن أصبح أنه المراد به التطهير من ماذا؟ التطهر من الخارج من السبيلين. لاحظوا المراد به التطهر من الخارج من السبيلين، سواء كان بولا أو غائطا أو دما أو منيا أو مليا أو أي شيء نادرا، حتى ولو كان نادرا. فالمراد به، فالاستنجاء واجب من البول والغائط وغيرهما من كل خارج من السبيلين. هذا عند الشافعية، الاستنجاء واجب من البول والغائط وكل خارج من السبيلين. قال والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها الماء. الأفضل أن يستنجي بالأحجار لأنها تزيل ماذا؟ تزيل العين. الحجر يزيل العين، والماء يزيل ماذا؟ يزيل الأثر. فالأفضل أن يزيل العين أولا ثم يتبعها الماء حتى لا يخامر الماء النجاسة فيحتاج ماء أكثر ويطول مدة الإزالة. فالأولى أن يجمع، والسنة أن يجمع بين الحجر والماء. الاستنجاء أو الاستنجاء هو لفظ عام هو إزالة الخارج من السبيلين، لكن يخص الاستنجاء بالأحجار بماذا؟ باسم آخر وهو الاستجمار. ويجوز أن يقتصر على الماء، يصح لو لم يستخدم الحجر، أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل، أيضا يصح أن يقتصر على الأحجار دون الماء لكن لا يقل عن ثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الصحابي نهانا عن أشياء ومنها وأن نستجمر بأقل من ثلاثة، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أن لا يقل الاستنجاء عن ثلاثة أحجار حتى تنقي، لأن أقل من ذلك لا تنقي. لو اقتصر على الماء يكفي، لو اقتصر على الأحجار يكفي، فالأمر فيه سعة، لكن الأفضل ما هو؟ وقد يقال في العصر الحديث وبأكرمكم الله في المرأة الحمامات الحديدة أن يجمع بين المناديل وبين الماء، فهذا يكون تتأكد فيه السنية. يقول فإذا لكن أيهم لو أراد أن يقتصر على أحدهما أيهما أفضل؟ الماء. المسلم الآن عندما يأتي في بعض الدول لسفر أو نحوه يجد أن بعض البلاد ليست في المراحيض ماء، أليس كذلك؟ بل استخدام، هل هذا بالنسبة للمسلم مشكل؟ ليس بمشكل، المسلم يكفيه أصلا لو الاستجمار يكفيه ولا يشترط الماء، لكن لا أولى أن يقوم بالماء، لكن هذا في طهارة المسلم ليست قضية وليست مشكلة. ومن السنن أن يجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، وأظن لو نتوقف المال هذه فيها كلام طويل تعلم تصل تبدأ منها إن شاء الله ويجتنب تصل وهذه تتبع لها ف الآن إيه لكن في الخمس ما ندينا الآن سنتوقف إن شاء الله في هذا، ثم نكمل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله من قوله ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، لأن هذا الكلام يحتاج أدلة ولا أظن في العشر الدقائق المتبقية. لكن قبل هذا سنتوقف الساعة السادسة إن شاء الله، ويكون الصلاة في الكلية في مسجد الكلية أظن، ويكون في بوفيه الطعام بعد الصلاة، ليس كذلك يا خالد؟ فمضى معنا قدر لا بأس به من مختصر أبي شجاع، نستطيع أن نلخصه، فإن المياه التي يجوز بها التطهير سبعة، وهي ما هي المياه السبعة؟ ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء العين وماء الأبار والثلج والبرد. والمياه على أربعة أقسام من حيث التطهير وعدمه، من حيث الطهورية وعدمها، النوع الأول وطاهر طهور وماء طاهر وماء نجس، لاحظوا طاهر مطهر وهو الماء المطلق، طهور مطهر وهو الماء المطلق، وطهور مطهر لكنه مكروه وهو الماء المشمس، وماء طاهر غير مطهر وهو ما خلطه شيء طاهر وماء نجس. الأواني على قسمين، ما هما؟ أين؟ لا لاحظ، الطهور تختلف عن معنى الطاهر، الطاهر بذاته لا يعني الطهور هو الطاهر بنفسه المطهر لغيره، لكن عبارة الطاهر تعني أنه طاهر بنفسه لو اقتصر، وهو هنا لاحظ لابد أن يقول طاهر مطهر، فالمطهر هو الطهور، لكن طاهر لا تعني أنه مطهر، فطاهر تختلف. نعم المراد به طاهر المطهر، لابد من اللفظين، فهو هنا المراد به طهور، نعم طاهر مطهر هو الطهور، لكن إذا اقتصرنا على كلمة طاهر لا تعني أنه طهور إلا إذا قلنا مطهر. الأواني على قسمين، ما هو؟ ما يكون من ذهب وفضة فالذهب والفضة يجوز لا يجوز استعمالها بحال للرجال طبعا أو في الرجال والنساء في الأكل والشرب على خلاف استخدام لبس الذهب وغيره، لكن كأواني لا يجوز استعمالها للمسلم بحال. وأما ما عدا الذهب والفضة يجوز. الجلود جميعها عند الشافعية تطهر بماذا؟ بالذباب. والميتة عظمها وشعرها نجس، إلا يستثنى من الجلود جلد كلب الخنزير. بارك الله فيكم. فروض الوضوء ستة، تترك مجال للأسف. فروض الوضوء ستة وهي المذكورة في الآية، لو قرأنا الآية يزيد عليها فقط التكفير. الأمور التي يتجنبها من أراد قضاء الحاجة، هذه إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. وهي كرة هنا في ورق، يقول: هل من السنة استعمال المعجون الذي صنع من السواك؟ لاحظوا، السواك بذاته لم يرد فيه تحديد أنه يكون شيء معين، فكل ما نظف الفم وطهره واستخدم أكثر من مرة يقوم مقام السواك. لكن الأولى في استخدام عود الأراك أنه أفضل من غيره، فهو يتحمل مدة طويلة فلا يتعفن، فهو أفضل وأولى من غيره. وإن كان استخدام المعجون سواء صنع من الأراك أو من غيره فهو صحيح ويقوم مقام السواك. الأخ الذي يراد أن يسأل في ماذا؟ هذه لاحظ العلة أو خلاف واضح عند الشافعية فيها. نعم، بعضهم يقول أن نأخذ بظاهر الحديث والعلة ليست منضبطة، فيكون يقتصر التحريم على ما ورد في النص وهو الذهب والفضة. وبعضهم يقول، وأشار النووي إلى هذا في المجموع، أن الأظهر إن لم تخن الذاكرة أن الأظهر تحريمها بانضباط العلة، وهي أن الأصل فيها أنها للكبر والخيانة، فقد يكون المحلول فيها أعظم من الذهب والفضة. طبعا هناك خلاف في المسألة، بعضهم يقول أن هذه علة لا تنضبط، وبعضهم يقول أن هذه أصلا لا تظهر للبقرة، يعني على سبيل النادر، والنادر لا حكم له، والاحتمال واسع. لكن الأولى اجتنابها، على الأقل يجتنب ما فيه شبهة، فهي المحذور فيها أو الواضح منها أنها إن كان العلة التباهي والتفاخر قد تكون أعظم من الذهب والفضة. والذهب والفضة المراد إذا كان الإناء كاملا، أما ما غلب به أو كان جزء منه أو ممسكه أو مصب الماء منه، هذا لا يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضبب، أي وضع ممسك للإناء من فضة. قلتم إذا قمت من الصلاة، وعند الشافعية يشترط قران الفعل لا. الآن قوله تعالى، وأظن الجميع زميلكم يسأل، يقول أظن سؤالك هكذا، تقول في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، بدأ ولم يتطرق إلى ذكر النية. والشافعية يقولون يذكرون النية ولا بد أن تكون مقترنة، أليس كذلك؟ هذا سؤالك. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. ألا عند أي قارئ يقرأ هذا ألا ينقدح في ذهنه أن هذا يتضمن النية؟ أي كيف يقول الرسول؟ هم يقولون قران النية مع الفعل الوجه، لأن النية عمل قلبي. نعم صحيح، النية عمل قلبي ليس فيه لا، فلحتى تصدق لا بد من اتصالها بالفعل. لهذا هم يقولون هكذا، أنها عمل قلبي لا بد من اتصالها بالفعل. فحتى يقولون لا. ولذلك نجد الآن بعض الناس عندما يقول ينوي الصلاة تؤدي بهم أحيانا الحال إلى الوسوسة، أليس كذلك؟ ونرى نويت عددها، لأنه يريد، وهو الأمر أيسر من هذا، هم يريدون الاتصال لأنها عمل قلبي فلا بد أن يتصل مباشرة بالفعل. ومن يبالغ في هذا أو يتصور أنها ليست على سبيل المبالغة، ولا أظن أنهم يريدون أنها بهذه الدقة، بل هو يريد أن لا يفصل بين نيته وبين عمل الشيء. الأمر ليس كما يصور. لماذا ذكر المؤلف استعمال الأواني في باب الطهارة وما علاقته بالباب؟ أظن يشرت إلى هذا، لأن الأواني تستخدم في الوضوء، لا بد أن يذكر الأواني. الوضوء يؤخذ ليس مثل الآن حنفيات حتى الذي يسافر الآن أو في بعض المساجد في بعض البلاد الإسلامية ما زالوا يستخدمون طريقة تغرف من الماء وتتوضأ به. فهنا لابد، ما هي الآنية التي تستخدمها؟ هذا علاقته بالباب، أن الأواني تستخدم بصب الماء بها، وأما عبارة الجلود فقد يصلى عليها، قد يصب فيها الماء، فهل هي تنجس أو ليست تنجس؟ لا، لا تنجس. بقي دقيقة تفضل. يقول بعض الشافعية أنه إذا خاصة إذا كان الإناء، عرفنا ضابط الماء المشمس، خاصة إذا كان الإناء من نحاس أو من حديد فهو أشد كراهة، لأن قد يؤيهم يستدلون بحديث أنه قد يورث البعص، لكن هذا الحديث ضعيف. والذي يظهر والله أعلم أن هذه المسألة لو بحثت طبيا لوجد لها شيء من، لا يمكن أن يقولوا بها كذا. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله صرح أنه يكره هذا من أجل الطب وليس للأثر، ولا بد لو بحث أن يجد أن هذا له أصل. لا أظن أنه قال هكذا اعتباطا، فهو إن كان يصرحون إن كان نحاسا أو حديد فهو أشد كراهة. ولعلنا إن شاء الله نتوقف ونستكمل بإذن الله في يوم الثلاثاء القادم. أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.